الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد، فهذا مجلس جديد في كتاب التوحيد الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وكلما قد وصلنا عند باب ما جاء في الرياء. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال: باب ما جاء في الرياء. وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. رواه مسلم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: لا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال. قالوا: بلى. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. رواه أحمد. طيب، هذا باب الرياء، وهذا باب عظيم ينبغي العناية به، ولا أحسب المقام سيتسع إلى الكلام على عامة هذه المسائل. أنا أحيل على كلمة كنت قد ألقيتها في هذا الخصوص بعنوان مسائل في الإخلاص. مسجل؟ أي نعم، مسجلة موجودة. مسائل في الإخلاص، فهذه الكلمة كنت يعني تكلمت فيها تفصيلا، ما هو تفصيلا، يعني تكلمت على مجموعة من المسائل المتعلقة بهذا الباب، لأنه باب عظيم ويحتاج إليه المرء ما دام يخرج النفس ويدخله. الرياء من المراءة، وهو أن يعمل المرء عملا يطلب فيه رؤية الناس ليحمدوه على ذلك، ومثله السمعة. والسمعة بعضهم فرق بينه وبين الرياء، قال: التسميع لما يسمع، والمراءة لما يرى، يعني الوعظ والتذكير هذا يسمى سمعة إذا كانت نيته فاسدة. وأما الرياء فلما يرى كالصلاة، ومنهم من قال: لا، التسميع هو أن يفعل المرء عملا خفيا ثم بعد ذلك يخبر الناس به. ويقول الزبير بن العوام رضي الله عنه: من استطاع منكم أن يكون له خبيئة من عمل صالح فليفعل. ولهذا لما وقع الخلاف في أيهما خير أو أفضل، الصدقة الخفية أم الصدقة العلنية، الذين اختاروا أن الصدقة الخفية خير استدلوا بعدة أخبار في صدقة السر تطفئ غضب الرب. القول الله عز وجل: أن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وأن تخفوها ذلك خير لكم. واستدلوا بالعموم أن الخفاء أبعد عن الرياء، أن كلما كان العمل أخفى كان عن الرياء أبعد. ومن رأى فأفضلية صدقة العلن فرآها في حالة معينة، كحالة أن يدعو الناس إلى هذا الخير، واستدل بحديث من سنة في الإسلام سنة حسنة. ولهذا ينبه ابن القيم رحمه الله في مداج السالكين على العبارة التي تقول: رياء العلماء خير من إخلاص الجهال. قال: وهذه عبارة مشكلة تحتاج إلى شرح. قال: أما رياء العلماء المقصود أنه خير من إخلاص الجهال، هو أن يعمل العالم عملا لا طلبا لمدحة الناس، وإنما إحياء لسنة وليراه الناس وليقتدوا به. فهذا على هذه الصورة يكون خير من العمل الخفي الذي يكون نفعه ليس متعديا. ومسائل أعمال القلوب وتعلمها مما عني به الخاصة من أهل العلم، حتى أنه يذكر عن ابن المبارك أنه لما ذكر له بعض أبواب الرقاق قال: قضينا، يعني قال متحسرا: قضينا سنين في اللعان والظهار وكذا، وتركنا يعني هذا الذي، يعني هو يريد أن كثير من مسائل اللعان والظهار قد لا تقع، وربما وقوعها نادر، وهذا الأمر أمر أعمال القلوب يحتاج إليه المرء في كل حركاته وسكناته في كل حركاته وسكناته. ولما ورد الخبر أن نية المؤمن خير من عمله، هذا الخبر من جهة الإسنادية لا يثبت، لكن ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن معناه صحيح، وذكر من أوجه الصحة في هذه الكلمة أن نية المؤمن لا تدخلها المراءة، ولهذا الاعتبار كانت الأعمال القلبية كانت تحب المسلمين الخير وكان أفضل من الأعمال الظاهرة بهذا الاعتبار، لأن الأعمال الظاهرة يحتاج الإنسان أن يجاهد فيها نفسه عن طلب مدحة الخلق، عن طلب مدحة الخلق. وفي هذا المقام يذكر قصة السري السقطي الذي كان يذهب إلى مكان معين يذكر الله فيه وعرف به 30 عاما، ففي يوم تخلف عن هذا المكان لظرف ما، فكره أن لا يراه الناس في هذا المكان، فقال يعني عرفت أنني أرائي منذ 30 عاما، أنني منذ 30 عاما كنت مرائيا. والحسن البصري يقول أنك إذا أردت الذهاب إلى الجنازة ليقول الناس يعني فلان حضر، فلان جاءنا أو واسانا أو كلمة النحو، فلا تذهب. وهذا كثير في أحوالنا، أننا إذا أردنا الذهاب إلى الجنازة نراعي رؤية أهل الميت لنا وأن يعلموا بحضورنا. وللسلف كلام كثير في هذا الباب وفي معالجة هذا الباب ومعالجة ما يدخل على الإنسان من دقائق في هذا. والخسران حقيقة، ومن الغلط أن يلجأ إلى كلام الحارث المحاسبي أو من سواه أو أبو حامد الغزالي في هذا الباب، وكأن السلف يعني ما تكلموا. أما هؤلاء فأحوالهم تدخل إلى شيء من الوسوسة، حتى أن بعض المتصوفة كان يترك الصلاة في جماعة خوفا من الرياء. هذا غلط، فكانوا يعني يدخلون في أبواب من الغلو. وفي أمر الرياء ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية قاعدة أنه لا يترك العمل المشروع خوفا من الرياء. بعض الناس ربما إذا قرأ نصوصا وسمع كلاما عن أمر الرياء يقول أنني أترك بعض الأعمال الصالحة لئلا أرائي، ولئلا يعني ولكي أسلم، ولربما أعمل بعض القواعد مثل السلام أولى من الغنيمة هكذا. وهذا من الغلط العظيم، وهذا من الغلط العظيم. ولو كل الناس ساروا على هذا لما جاهد مجاهد، ولما يعني تكلم متكلم بكلمة الحق، ولما علم الناس معلم. فذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الإنسان لو رأى لكان ضرره على نفسه، ولو سكت عن كلمة الحق أو عن إظهارها لكان الضرر عاما، والمفسدة والضرر العام أمره أخطر. قال ولو فتحنا هذا الباب لتسلط أهل النفاق على أهل الإيمان، يتهمونهم بالرياء. كلما رأوا مؤمنا يفعل عملا صالحا قالوا هذا مرائي، كما فعل الذين يلمزون المتطوعين المؤمنين بالصدقات، إذا جاء بصدقة عظيمة قالوا هذا مرائي. وهذا دأب أهل النفاق، أنهم يرمون أهل الإيمان بالمراءة لغير بينة، ثم يريدون بذلك صدهم عن أعمال الخير التي يكون فيها ظهور للحق، وتضيق نفوس المنافقين بظهور الحق، وتضيق نفوس المنافقين بظهور الحق. والإنسان إذا عرف ربه حق المعرفة ضعف أمر الرياء في نفسه جدا، إذا علم أنها يعني كيف يلتفت إلى المخلوق الضعيف الفقير الذي فقره ذاتي، ويترك الغني الغفور الرحيم الرزاق الكريم الذي بيده خزائن الخير كله. ومن كلمات ابن الجوزي اللطيفة التي قالها في المدهش وهو يعظ في أمر الرياء، وإذا نقلها ابن القيم في بدائع الفوائد، يقول قلب من ترائي بيد من عرفت عنه، قلب من ترائي بيد من عرفت عنه. ويستحضر الإنسان خطورة هذا الأمر، فإن أول من تسعر به النار 3، وكلهم كانوا مشتركين بأمر الرياء، العالم والمجاهد حتى أن بعض السلف كان يقول الصدقة عندي خير من الجهاد، عندي بهذا عنده باعتبار. ماذا قال المجاهد؟ يذهب ويأتي يراها الناس، يراها الناس. ثم الصدقة التي في السر، والصدقة برهان، إنسان يبذل المال فيكون ذلك برهانا على إيمانه. ابتدأ المصنف بقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. عامة السلف فسروا هذه الآية على الرياء، ويذكر ابن القيم وغيره أن يسير الرياء شرك أصغر، وأما الرياء الخالص وأن يكون الإنسان جميع أفعاله وحركاته وسكناته فهذا لا يصدر إلا من منافق، كما نبه عليه ابن رجب في جامع العلوم والحكم. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ويكفي في شؤم الرياء أنه محبط للعمل كما سيأتي في الخبر التالي. واختلفوا في العمل المنفصل، يعني اتفقوا على العمل المنفصل، مثلا ستصدق بدينار لله ثم راء بالدينار الآخر فالأول متقبل والثاني مردود، وإنما وقع الاختلاف في العمل المتصل كامل الصلاة، فالإنسان أول ركعة يكون لله وثاني ركعة، فيرجح ابن رجب أن التي كانت لله تقبل والأخرى تكون مردودة. فبعضهم يرى أن الأمر كالوعاء، يعني إذا فسد أعلاها فسد أسفله وهكذا. قال: وعن أبي هريرة مرفوعا قال تعالى، قال تعالى، هذا ما يسمونه بالحديث القدسي أو الحديث الإلهي، يعني هكذا كان شيخ الإسلام كان أحيانا يستخدم هذا التعبير وأحيانا يستخدم هذا التعبير، والأكثر في كلامه أنه يستخدم لفظ الحديث الإلهي. أما في كلام السلف فلم أجدهم يستخدمون لا هذا ولا ذاك في القرون الثلاثة أو الأربعة الأولى حتى، فيه فقط يعني هذا اللفظ، والذي يقولون فيه أن لفظه ومعناه على قوله في السنة من أنه لفظه ومعناه من الله تعالى. قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. الله عز وجل غناه ذاتي، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، رواه مسلم. وهذا دليل على حبوط العمل بمجرد الرياء، يعني يكفي هذا، يكفي في هذا شو: لئن أشركت ليحبطن عملك. وعن أبي سعيد مرفوعا رضي الله عنه مرفوعا، أبو سعيد الخدري سعد بن مالك: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ طبعا نظروا لماذا يعني الرياء في كلام النبي صلى الله عليه وسلم كان أخوف من الدجال، مع أن الدجال يأخذ الناس إلى الكفر الأكبر، والرياء أحيانا يكون أصغر وأحيانا يكون أكبر، هو أخوف من وجه. الدجال إنما فتنته تكون لمن في عصره، وفتنته تكون فقط 40 يوما. أما فتنة الرياء فلا يسلم مؤمن من التعرض لها طوال عمره ما عاش، فمن هذا الوجه كانت فتنة أخطر وأفتك من فتنة الدجال، كما قال حذيفة: أتدري ما الدجال؟ أرى إنما فتنته 40 ليلة. أما الرياء ففي كل لحظة، في كل لحظة ينصرف قلبك عن الله فربما تمقت. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي. الشرك الخفي منه أكبر ومنه أصغر على الصحيح. يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل. وهذا الحديث في سنده كثير بن زيد الأسلمي، الراجح فيها الضعف، وفيه ربيح أيضا بن عبد الرحمن بن سعيد الخدري، وقد ذكره بن عدي في الكامل، ذكره بن عدي في الكامل، على أن متنه يعني ليس مستنكرا. نعم. قال: فيه مسائل: الأولى تفسير آية الكهف، الثاني هذا الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغير الله، الثالث ذكر السبب الموجب لذلك وهو كمال الغنى، الرابعة أن من الأسباب أنه خير الشركاء. وفي هذا فائدة تعلم الأسماء والصفات وأثره الطيب على نفس العبد، فالإنسان إذا علم كمال غنى ربه وعلم افتقاره لله عز وجل لم يلتفت قلبه لغير الله عز وجل. نعم. الخامس خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه من الرياء. نعم. السادسة أنه فسر ذلك أن يصلي المرء لله لكن يزينها لما يرى من نظر الرجل. وقد كان يحسن أن يورد المصنف حديث محمود بن لبيد أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر الرياء، كان يحسن أن يورد هذا الحديث، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أخوف ما أخاف عليكم، ولو جعله بدلا من هذا الحديث أو قبل هذا الحديث المتكلم فيه لكان أفضل وكان أحسن. نعم يعني لما قال هذا الأمر العظيم في رد العمل الصحيح لو دخله ما كان يذهب، إذا أنه إذا دخل يحبط كله، يحبط الذي دخله هنا. وأيضا وفي كلمة تروى عن الفضيل قال العمل من أجل الناس رياء، وهذا واضح جدا، نسأل الله السلام. قال وترك العمل من أجل الناس رياء، وهو أن يترك الإنسان عملا صالحا من أجل بعض الناس. قال باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، وقول الله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها الآيتين. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، أن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس، وإذا فيك فلا انتقش، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. طيب مثلا قال باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، يعني إرادته بعمل الآخرة الدنيا، إرادته بعمل الآخرة الدنيا، كأن يتعلم الإنسان العلم لكي يشتهر، لكي يصرف وجوه الناس إليه، لكي يصيب شيئا من الدنيا، فهذا من الشرك، فهذا من الشرك. طيب مثلا ماذا عن الأعمال الصالحة التي رتب عليها ثواب دنيوي، سواء كان هذا الثواب معنويا أو حسيا، كطول العمر بصلة الرحم وكالغنيمة للمجاهد، فهذا ذهب بعض أهل العلم أنه لا حرج من تشوف نفس المكلف إلى هذه الأمور مع إخلاصه لله عز وجل وإرادته الآخرة، وأما أن يتشوف لها هي وحدها فقط فهذا الذي لا يحسن، وهذا من مواطن العطب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه الذي يقاتل من أجل الغنيمة الشهيد، قال لا، الذي يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو شهيد. وفي صحيح مسلم أن الثرية إذا أخذت الغنيمة فقد استعجلت ثلثي أجرها. وأما ما يحصل للمرء من نفع دنيوي تبعا لعمل صالح عمله، كما حصل لبعض الصحابة من انفتاح الدنيا عليهم بعد الهجرة، فهذا يعني كان الصحابة رضوان الله عليهم والصالحون يتهمون أنفسهم في مثل هذا الباب، وسياسة اتهام النفس تقريبا مفقودة هذه الأيام. فعبد الرحمن بن عوف كان إذا وضع له الطعام ويرى فيذكر حال حمزة ويذكر حال مصعب ويقول أخشى أن تكون قد عجلت لنا حسناتنا في الحياة الدنيا، فيبكي ويبكي من حوله، وكانوا يرون السلامة في أن لا يأخذوا على دينهم شيئا، حتى أن يونس بن أبي إسحاق كان يرفض تماما أن يأخذ على الحديث ويقول لا يتحدث الناس أني أخذ على الحديث، وكان أبو نعيم وعفان يأخذان على الحديث للحاجة، يأخذان على الحديث للحاجة، ومسألة أخذ المال على القربة هذه يعني مسألة فيها أخذ ورد طويل فصله في فيما ذكر شيخ الإسلام أن ذلك يجوز للحاجة. فلما جاءت محنة القلب خلق القرآن وهدد بأن يقطع عطاؤهما إن لم يجيبه في المحنة لم يجيبه، فأعلى الله عز وجل ذكرهما وعلم الناس أن ما كان منهما من الأخذ على التحديث ليس لدنيا، يعني ليس لجشع أو طمع، وإنما هي حاجة المرء. الله عز وجل مدح المتعففين. فيعني هذا مختصر في مسألة الأعمال التي رتب عليها ثواب دنيوي، سواء كان هذا الثواب معنويا أو حسيا. فطلب الغنيمة مثل المجاهد الأولى تركه لحديث مسلم، فإن أخذه وصرفه في الطاعة فهذا حسن، فإن أخذه ولكن كانت يعني الأعلى في نيته إعلاء كلمة الله عز وجل فلا إشكال إن شاء الله تعالى. بدأ بقول الله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا وباطل ما كانوا يعملون. الإنسان إذا أراد دنيا كما قيل لأولئك قرأت ليقال قارئ وقد قيل، قد قيل أخذ ما أراد. ولما ذكرت سلمة بن جدعان للنبي صلى الله عليه وسلم فذكرت من أفعاله الخير، قال لي ينفع ذلك عند الله؟ قال لا، إنه لم يقل يوم الرب اغفر لي. ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في حال حاتم طي قال ذلك رجل أراد شيئا فأخذه، والثاني ليقال جواد وقد قيل أخذه. اليوم يغبط الناس يغبط الشخص على الشهرة وعلى مدح الناس، الله يخشى أن يكون ممن أراد أن يقال فيه قارئ وقد قيل. وحال الآتي في الحديث خير من حاله. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار تعس عبد الخميصة. طبعا قالوا في الصحيح لأنه معلق يعني، وكانت العبارة رشيقة حقيقة لنا. تعس عبد الخميصة تعس عبد الخميلة، وهذا دعاء عليه. وقالوا هذا الذي يربط رغبته ورهبته بهذه الأمور يكون كالعبد لها. هناك من يعبد المال وهناك من يعبد الصور وهناك، أو يقولون هذا تعابير قطبية يقولون لا ما في إشكال. ابن القيم أصلا في كتاب الصلاة يا صنم الشهوة وصنم الصور وصنم، ويعبر بالصنمية بعد يعبر بالصنمية، وهذه بعضهم يعني يقول هذا تعابير قطبية ومش عارف هي رجاء من قبل يطلع سيد قطب. وإن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط. وتمام الخسران، تمام الخسران أن يفعل الإنسان الأمر غير الشرعي والبدعة والضلالة طربا للدنيا، هذا تمام الخسران. كأن يحدث في دين الله عز وجل طربا للدنيا، كأن يخرج من الثلاثة الذين لا يكلم الله لا يسكم ولا عذاب أليم رجل بايع إماما لدنيا أن أعطي منها رضي وأن منع منها سخط. ولو تأملت بأحوال كثير من هذه يعني الثورات التي تقع واقعها هذا أن الناس ساخطين لأنهم لم يعطوا فقط، ولو أعطوا لرضوا ومدحوا حكامهم كما يفعل بعض يعني بعض الرعية في بعض البلدان التي أهلها في رغد من العيش، حتى أنهم بعضهم يغلو في حاكمه ويقول فيه عبارات يعني ما تصلح ما تقال حتى في عمر بن عبد العزيز. تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش، وهذا دعاء ولا حكاية حال لا قولين. يقول طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. هذا يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم طوبى، مع أنه في الدنيا مدفوع في الأبواب. وذاك الثاني يقال فيه قارئ، وربما كان من الرؤوس الجهال الذين يتخذون في آخر الزمان. يعني في الدنيا مشهور بالعلم، مشهور أنه قارئ المغالي، وهذا الثاني مدفوع في بالأبواب. ذاك أول من سعر به النار، وهذا له طوبة. ما هو كل شيء يعني، ومن تسعر به بالنار رجل تندلق أختاه وبطنه يطوف حوله، يقول له الناس يعني أنت كنت تأمرنا وتنهاك، كنت أنهاكم عن منكر ولا آتيه، وآتيه وأمركم بمعروف ولا آتيه. فما هو كل واحد مدح وضع له القبول، وما هو كل واحد أعرض عنه ساخط الله عليه فأسخط الناس. على أن الناس اليوم عندهم إحسان ظن بأنفسهم شديد، إذا اجتمع حوله الناس قالوا وضع لي القبول، وإذا أعرض قال هذه محنة وغربة. وفي كل الأحوال لا يتهم نفسه، لهذا أنا قلت سياسة اتهام النفس هذه نحن بعيدون عنها كثيرا كثيرا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ابن المبارك رحمه الله، يعني هذه المواقف التي تذكر في الإخلاص الشديد، سبحان الله. يعني هو الرجل يعني كان، يعني كانت فضائل كثيرة، منها أنه كان مجاهدا، فكان في مرة من المرات أن دائما إذا التقى الجيشان أو في غالب الأحوال تحصل مبارزة التي حصلت يوم بدر لما خرج ثلاثة لثلاثة، تحصل مبارزة بين رجل من هذا الجيش ورجل من هذا الجيش، ثم بعد أن تنتهي هذا المبارزة يلتحم الجيشان، وبناء على هذه النتيجة يعني ترتفع مع المعنويات الجيش الذي غلب رجل منه. فأخرج رجل من أقوياء الكفار فدعا فخرج له بالمبارك ما أحد يعرفه، كان يعني متلثما، فقاتله حتى قتله، فاجتمع حوله الناس وهو يغطي وجهه حتى لا يعرف، فلما كشفوا إذا هو ابن المبارك. فكان ابن الجوزي يقول يعني انظروا إلى هذا السيد، يعني يقول في مثل هذا الموطن الذي لا إله إلا الله. طيب فيه مسائل، قال فيه مسائل: الأولى إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة، الثانية تفسير آية هود، الثالثة تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار، عبد الدينار والدرهم والخميصة. الشيخ يرى أنه مسلم حتى على هذا الاعتبار، يسمى عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة، على أنه يعني يكون قد جعل رغبته ورهبته متعلقة بهذه الأمور. الرابعة تفسير ذلك بأنه نعطي رضي وإن لم يعط سخط. الخامسة قوله تعس وانتكس. السادسة قوله إذا شيك فلانتقش. السابعة الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات. نعم، فقط نقفنا هذا، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في فائدة موضوع أبو نعيم عفان أحمد بسند صحيح كتاب ابن عدي، يقول لو كنت أدري أن ابن عيم يأخذ ما كتبت أنا. وأحمد بعد ذلك وكنا نظن بهم ظنا، ثم فلما جاءت المحنة أظهرت هذا، يعني فكانوا أجلة. لما قيل له ينقطع عطاءك يا عفان لم تجب، قالوا في السماء رزقكم وما توعدوا. حنا اليوم مصرح، حنا الحين على مذهب المصلحة هذا، والله لو جاي فتنة قلب خلق القرآن أحمد يطلع غبي، يطلعونه مغفل، يطلعونه مغفل، يطلعونه ما يفهم وما عنده فقه. ترك العمل لأجل خوف الرياء هذا لا يكون رياء، ما يكون رياء، هذا خلاص أخلاص. بس قد يكون خطأ وقد يكون صواب. هو يشوف إذا العمل مشروع وهي مصلحة، يعني هذا ما هو هدي الصالحين، بل يروى عن ابراهيم النخعي قال تبطل صلاتك. فهذا ابن تيمية حط فيه قاعده يعني أن لا يترك العمل مشروع خوفا من الرياء، وذكر فيها اوجها. طيب احيانا العمل يكون الغالب فيه هلاك، يعني مثل الان طلب العلم من غير تزكيه هلاك، هو تطلب التزكيه عاد. أطلب التزكية. التزكية مو تزكية المشايخ ما تبع ثوري، لا لا، التزكية ما تزكية ما على جسمه، تزكية ما على هذا، تزكية يعني تزكية تزكية.